بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. Thank you. ثم من سوء تود لأن بينها وبينه أمدا بعيدا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعة في الدنيا ويبلغنا من طاعة آمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صلى الله عليه وسلم فاستبصرني خير الجن واني ارجو وشاحنهن مرد جند. قدمه النبي صلى الله عليه وسلم وهمتنا 15 سنة. قدمه النبي ولم يجدهم بصغر سنين. فقال الصحابة يا رسول الله إن رابعا غانم يحسن الرماية ذكوه. قال إن رابعا يريد الرماية فأجده. فأجد النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يسمع السمرة وهما قرنان. أتى ثمرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجدت رابعا ولم تجدني. ذلك الحسد الحسد في الطاعة. إن أطاع الله العباد يربطون على طاعاتهم أجدت رابعا ولم تجدني وإن من طاعته أطاعه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم من يوم تطاع على أمامي فتطاع ثمرة رابعا فأجدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك حرصهم على الطاعة. كانوا إذا فاتتهم الطاعة حزنوا عليه حزنوا وصدق ذلك على أنفسهم وبكوا لأنهم قد فاتهم شيء من الجنة وسبقهم إليها غيرهم. ذلك يا عباد الله ما كان في يوم تبوك. وبذلك نختم كلامنا ذلك في المستوعى إلى طاعة الله عز وجل. ما كان في يوم تبوك تلك الغزوة شديدة الحر شديدة الفيح. غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسع في شهر رجب. وما أشد الحر حين ذاك. ما كان أشد حر الصحراء لرمالها والناس في مدينة رسول الله يركلون إلى ظلالهم وإلى ثمارهم وإلى مالهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغزو وحفظ الناس عليه فخرجوا ومن لم يخرج أنفق. فأنفق عثمان رضي الله عنه أنفق كثيرا وجهز جيش العسرة كله. لما قال النبي صلى الله لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة قال علي 100 بعير بأحلاتها وأقتابها. ثم أمر بها فقال علي 100 أخرى بأحلاتها وأقتابها. ثم أمر من ثالثة فقال علي 100 ثالثة بأحلاتها وأقتابها. وأنفق 1000 دينار من ماله عثمان رضي الله عنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج من استطاع وأمر بالنفقة لمن لم يستطع. فأتى رجال لا يملكون الخروج فلا يملكون ظهورا يركبونها إبلا ولا خيلا وهم لا يملكون النفقة لينفقوا. أتى هؤلاء وهم بنو مقرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملون. أتوا إليه يطلبون منه أن يحملهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظروا إلى الغد. فأرجعهم إلى الغد فأتوه من غدهم ليستحملهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه لا أجد ظهرا أحملكم عليه. فماذا صنعوا؟ قال الله عز وجل في شأنهم في سورة التوبة ما على المحسنين من سبيل ولا على الذين إلا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كان من هؤلاء رجل اسمه علي بن يزيد فرجع يبكي رجع محزونا يبكي إلى بيته وقام في الليل. فقال اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه ولم تجعل في يدي ولا في يد رسولك ما تحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو عرض. فأصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين المتصدق البارحة؟ فلم يقم أحد. فقال أين المتصدق البارحة؟ فما قام أحد. فقال لها الثالثة فقال علي وقد قام أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد كتبت الصدقة المتقبلة لقد كتبت صدقة كهذه في الصدقة المتقبلة. لا تحضرن من المعروف شيئا يا عبد الله لا تحضرن من المعروف شيئا. أطع ربك لا تحضرن من الخير شيئا. فيد الله من الآلة تغشى هو الغني، فلا تحرمن من طاعة الله شيئا، أطع ربك واطلق أبواب الخير وأبواب الخير واسعة كثيرة، أبواب الخير واسعة كثيرة، لا تنتظر أن تفتح لك الأبواب ولكن اطلق أبواب الخير وعجل وقل كما قال نبي الله موسى رب إني ما أنزلت إلي من خير فقير، وقل وعجلت إليك ربي ترضى، استخرج كل ما في قلبك من الفقر إلى الله وسارع إلى الله عز وجل وعجل إلى الله بتوبة نصوح، ما دامت التوبة ممكنة ولن يغلق باب التوبة حتى تشرق الشمس من مغربها، فأجلوا يا عباد الله، أجلوا بتوبة الله عز وجل عليكم إن أنتم خرقتم بابا، أجلوا بفضل الله وبرحمته إن أنتم هممتم بطاعة الله عز وجل، أجلوا بما عند الله من الخير، وما عند الله الخير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، من أوتي ذلك فليفرح، من أوتي الطاعة فليفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.